الكتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أي الكتاب الذي فيه صحائف الأعمال، صحائف الأعمال التي عملها في الدنيا، والثواب والعقاب أيضا يدوم بحياة. الثواب على الأعمال الصالحة، فريق في الجنة وفريق في السعير. والصراط والميزان أيضا نوم بالصراط، يجسر على مثل جهنم، يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، ويعطون نور على قدر إيمانهم. الأعمال جاء في الصحيحين، والنور هذا جاء في مستدرك الحاكم حديث ابن مسعود مر معنا، والميزان أيضا كذلك. يذكرون هذا في العقائد من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، يذكرون هذا لأنهم عندهم يعطون أي شيء على العقل، فإن وافقه قبلوا وإن لم يوافقه ردوا، أي على عقولهم المعكوسة المعكوسة. هذه أمور غيبية يجب الإيمان بها، والعقل لا ينكرها. قال والميزان، عرفنا الميزان، ميزان الأعمال. ويأتي بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، وحديث البطاقة الذي نشرت له سجلات أو 99 سجل فيها يعني الأعمال من أعمال السيئة من الذنوب والآثام، أحاديث كثيرة الميزان وهذه الآيات يدل على ذلك. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. كذلك الجنة أعدت الله سبحانه للمتقين، النار قد أعدت مخلوقة قد خلقت. إذا قال الجنة والنار مخلوقتان، مخلوقتان موجودتان، خلافا أيضا للمعتزلة لا تفنيان أبدا ولا تزيدان، خالدين فيها أبدا. وجاء في حديث أيضا يا أهل الجنة خلود لا موت، يا أهل النار خلود ولا موت، في الصحيحين. ثم يؤتى يعني للموت على صورة كبش، ويذبح بين الجنة والنار. هذه الجنة النار التي أعدت للكافرين، بعض يقول الجنة يعني العربان التي يعني تفنى هي جنة، يعني النار التي تفنى هي نار الموحدين. قال إنما الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، خلافا للجهمية والمعتزلة. وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا. من أمر آدم أن يدخل الجنة، وأيضا الله سبحانه وتعالى اهبطوا منها جميعا. فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، من شاء وفقه الله سبحانه وتعالى أدخله الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. نمر معنا في لا يدخل الجنة بعمل أعمال أسباب، لكن الدخول بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه بسبب ما اقترفوا من الكفر من الإجرام، كل يعمل لما قد خلق له وصائر إلى ما خلق له يعمل كما قرر كل ميسر لما خلق له أما من اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى والخير والشر مقدران على العباد من كذلك كرر عرفنا أنه فرق مسائل القدر كان جمعة في مكان واحد لكن فرقها رحمه الله تعالى أحيانا بعض المؤلفين يراها عنده أسلوب نوعا ما يجعلها في مكان حتى لا يحصل يعني ملل فيفرق يأتي مسألة ثم يرجع إلى هذه المسألة الأخرى وكما دلت يعني الآيات على ذلك الأحاديث أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس يعني من شر ما خلق وأيضا يعني حديث جبريل في حديث عمر في صحيح مسلم تؤمن القدر خيره وشره وهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى قال والاستطاعات التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها تعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل وقال هنا رحمه الله تعالى وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات يعني الأعضاء يعني التكليف فهي قبل الفعل المسلم العاقل البالغ مثل الأوامر يعني والنواهي وبها يتعلق الخطاب يعني الأمر والنهي وهذا يرد على أهل الضلال من المعتزلة وغيرهم جميل يقول بعضهم قبل الفعل بعضهم يقول يعني مع الفعل فهي قبل ومع الفعل هنا فصل رحمه الله الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف به المخلوق فهي مع الفعل أيضا هذه الاستطاعة التي مع الفعل كان هناك يعني العبد إرادة وقدرة معناه أيضا يبي توفيق الله ويأتي بالأسباب الشرعية لكن لا يستطيع القيام بهذا العمل فهذه تكون يعني قال مع الفعل أي من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به ولذلك عقب من أفعاد لا حول ولا قوة إلا بالله قالوا أفعال العباد لخلق الله وكسب من العباد والله خلقكم وما تعملون فرد على الذين ينكرون خلق أفعال العباد كالمعتزل ألف بخاري كتاب خلق أفعال العباد رحمه الله صحيح مسلم الله خالق كل صانع وصنعته وكسب من العباد خلق الله لكن هي كسب لأن العبد هو المصلي وهو تارك الصلاة وهو المؤمن وهو الفاجر وهو المؤمن وهو المسلم وهو الكافر أي كسب من العباد ما تشاءون إلا أن يشاء الله وهذا فيه رد على القدرية ورد أيضا على الجبرية لقوم العبد مجبور الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون رحمة منه سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يطيقون إلا ما كلفهم هذه في نظر اعتقدها العلماء والشراح هنا بالعز شيخ الألباني شيخ باز وغيرهم من شرح الطحاوية أنهم يطيقون أكثر لكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه يعني خفف عنهم صيام شهر رمضان وهم يطيقون أكثر لكن من رحمته جعل الصيام شهر رمضان فقط الواجب وغير ما يتعلق يعني بالكفارات الشهر يعني اللي يتعلق أو الشهر الذي دائم يعني المفروض عليه في كل على كل مسلم يعني مستطيع وهكذا أيضا الحج مرة في العمر وهكذا أيضا كثير نعم ولما الله سبحانه وتعالى يعني تبدو ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله يغفر ما يشاء ويعذب ما شاء فشكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبل سمعنا وعصينا قل سمعنا وأطعنا ثم نزف قال سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم أنزل الله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليهم ربي والمؤمنون إلى آخره هذه يعني كلام فيه نظر مردود وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله إن شاء الله الهداية في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم وفقنا وثبتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله حيلة قال ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات على إلا بتوفيق الله فيسأل الله التوفيق إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبرا كل صلاة كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.